أمتي يقرؤون القرآن ليس قرآنكم أو ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني أبلغ قراءة أو أكثر قراءة، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم ترافيهم، يعني لا تقبل. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم، جيش قال الجيش الذي يصيبونهم وجمعهم حكم الأفراد الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى أو ما قضي لهم بهذا الجيش على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، لو يعلمون ما قضي لهم من الأجر لنكلوا عن العمل، يعني لتركوا سائر العمل ودخلوا في هذا الجيش لقتال الخوارج. وآية ذلك، ما زال الحديث مستمر، وآية ذلك يعني علامة أن فيهم، هذا الكلام عن فئة معلومة هم الذين يعني قاتلهم علي رضي الله عنه، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، له عضد، هذا العضد ها؟ ليس له ذراع، له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، يعني في نهاية العضد ليس يد وكف وكذا، إنما مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات بيض، هذا وصف لهذا الرجل، انظر يعني ستأتيك علامة النبوءة فيما بعد. قال فتذهبون إلى نعم، علي يروي لهم هذا ثم يقول للجيش الذين معه فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام، قالوا يحاربونه وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، يعني الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سفح الناس. يقول هؤلاء الذين خرجوا عليه، وهؤلاء هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل منهم ما وصفهم به عليه الصلاة والسلام، ماذا؟ قال لأنهم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا أو فسيروا على اسم الله. علي خطب فيهم هذه الخطبة وروى لهم هذا الحديث وطلب منهم أن يسيروا لقتاله. ثم قال، قال سلمة بن كهيب، وهذا أحد الرواة عن أبي عن زيد بن وهب، فنزلني زيد، هذا الراوي عن علي، نزلني زيد بن وهب منزلا منزلا، منازل التي نزلوا فيها لقتال أو في طريقهم لقتال هؤلاء أو أولئك الذين خرج عليهم علي أو خرجوا على علي، حتى قال مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي رئيسهم، فقال لهم هذا رئيسهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورة. كما حرورة ستدين قصتها أنهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه انعزلوا عن الناس في مكان يسمى حرورة، فأسأل لهم عبد الله بن عباس مناظرهم فناظرهم وكانوا 8000، فرجع منهم نصفه، رجع منهم 4000، إذن رجع. فهذا هنا في الوقعة الأخرى هي في ملتقى النهرين، يعني النهروان، ملتقى النهروان، هذا قصة من وقعة النهروان. رئيسهم يقولهم لا تفعلوا كما فعلتم في الأول، يناشدونكم ويناظرونكم فترجعوا، يعني مصممون على ما هم عليه من ضلال، يعني لا يريدون المناقشة والرأي وكذا حتى يتبين لهم الحق. يقول لهم ألقوا الرماح، يعني رماحهم رماح، يقول لا تعملوا بالرماح من بعد، ألقوا الرماح وسلوا السيوف، إذا استماتة، يطلبهم أن يستميتوا المعركة، وسلوا السيوف سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورة. فرجعوا فوحشوا برماحهم، رموها تركوها خلفهم، فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجر الناس برماحهم، شجر الناس أخذوا يعني يقتلون فيهم برماحهم أنفسهم، وشجر الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم، بل وقتل بعض، قتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يعني جيش علي يومئذ إلا رجلان، فقال أمير المؤمنين يريد أن يبين أو يتبين أيضا للنبوءة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والعلامة هل هي موجودة أو لا، لأنه يقول أن هؤلاء هم الذين أخبرني أو ها وصف هؤلاء هو الوصف الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتأكد. فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه التمسوا بهم المخدج، هذا الذي يعني صاحب الذراع الذي ليس أو اليد التي ليس له ذراع، فالتمسوه فلم يجدوه، تمسوه فلم يجدوه لأنه كتب بعضهم على بعض، تمسوه فلم يجدوه. فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا منهم قد قتل بعضهم على بعض، قال أخروه يعني شيلوه اسحبوه، فوجده مما يلي الأرض، يعني قتل أولا ثم قتل عليه عدل، وجده مما يلي الأرض على الأرض ما كان عليه الناس، فوجده مما يلي الأرض، فكبر علي رضي الله عنه ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام إليه، هذا من باب التثبت أو من باب إظهار هذه الحقيقة ليعلمها الناس، فقام إليه عبيدة السلماني وهذا أحد التابعين الملازم لأبي بكر وعمر وعلي، وكان مع يعني من فقهاء التابعين. قام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف. فقال علي رضي الله عنه إيه والله حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له، رواه أحمد. هذه رواية من الروايات التي في قصة معركة النهروان، وهذه المعركة الأخيرة والحاسمة مع بين الخوارجي وعلي، هناك خروجهم في أول الأمر لم يكن هناك قتال، إنما أرسل لهم من يناظرهم عبد الله بن عباس فرجع منهم من رجع. اسمع قصة يعني باختصار لقصة خروج هؤلاء وسبب خروجهم. الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال باب قتال الخوارج يعرف به من هم الخوارج، قال جمع خارجة أي طائفة وسموا بذلك. لماذا سموا بذلك؟ بعضهم سموهم بذلك لأنهم خرجوا على طاعة ولي الأمر، وبعضهم سموهم بذلك لأنهم خرجوا عن الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينبخون من الدين كما ينبخ السهم من الرميم. أما سبب خروجهم الشيخ ذكر قولا غير صحيح، يعني هو أهل الدين قالوا أنه غير صحيح، يعني نقله عن الإمام الرافعي تقيه الشافعي الكبير، قال أنهم سموا خوارج أو أنهم خرجوا على عثمان، أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان إلى آخره، وهذا ليس صحيح. هم إنما خرجوا على علي بروايات صحيحة، وهذا الذي يقوله الشيخ هنا. نعم يقول هذه الطائفة التي كانت تطلب بدم عثمان بالإتفاق هم يعني أصحاب معاوية، ثم قام معاوية بالشافعي مثل ذلك، وكان أمير الشام بالذات، وكان علي أرسل إليه أن يبايع، القصة المعروفة في بيعة أو خلاف معاوية لعلي رضي الله عنه في هذا الأمر. أما وهي أيضا أصل سبب خروج الخوارج معلوم وقصة معروفة، قصة أصحاب يعني طلاب المدارس في المراحل الأولية، قصة يعني عدم مبايعة معاوية رضي الله عنه لعلي، والشبهة أو الدليل أو يعني الشبهة التي كانت معه رضي الله عنه. طبعا لا نشك في أن علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، الخليفة الراشد الرابع كما يعني هو معلوم، وأن معاوية كان يعني على كل حال هذا أمر قدره الله وأراده، واختلاف الصحابة لا يجوز لنا أن ندخل في تفاصيل يعني ما شجر بينهم، لكن بويع علي رضي الله عنه بالخلافة وبعد مقتل عثمان كما هي القصة المعروفة، ومعاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام وكانت له سلطة وقوة معلومة، وأرسل علي إليه كما أرسل إلى سائر الولاة في القارة الإسلامية يومئذ ليدخلوا في بيعته في عهد علي رضي الله عنه. امتنع معاوية وكانت شبهته أو دليله أو حجته هي أن قتلت عثمان كانوا موجودين داخل أو في ضمن من بايع علي رضي الله عنه، فحجته يقول اخرج لنا قتلت عثمان لنقتص منهم ثم أبايعه، علي رضي الله عنه قال له الأمر، وهذا أمر يعني يفهمه العاقل، يعني أدنى عاقل يفهم بيعة في بدايتها لعلي رضي الله عنه. أولئك جاءوا ثائرين ويطلبون المال والدنيا والآخرة، وعددهم كثير وفيهم الشعب وكذا، فلما يبدأ بهم ويأخذهم وكذا إلى آخره ما يستقر الأمر، إلى الآن ما استقر الأمر لعلي رضي الله عنه. فقال له ادخل في بيعة فيما بايع فيه الناس ثم نبحث عنهم ونأخذهم ونحاكمهم. امتنع معاوية وحصل الذي حصل، واقتتلوا يعني في موقعة صفين، موقعة صفين، معركة صفين المعروفة، وظهر كاد أن ينتصر أصحاب علي رضي الله عنه على أصحاب يعني أهل العراق على علي الشام، يعني علي ومن معه كانوا من جهة العراق، ومعاوية ومن معه كانوا من جهة الشام، كاد أن ينتصره. فعندئذ رفعت المصاحب بمشورة عمرو بن العاص وطلبوا التحكيم. شوف هذه بداية القصة، طلبوا التحكيم، نتحاكم إلى الله إلى كتاب الله في بإيش؟ في المسألة التي اختلفوا فيها، وهي أنه قتلت عثمان، هل يأخذون الآن أو يدخل معايا في البيعة ثم بعد ذلك يطلبون؟ رفعوا المصاحب. طبعا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، إذا قيل كتاب الله لا يمكن أحد أن يرجع أو يعني ينتكس عن تحكيم كتاب الله. رضوا بأن يحكم كتاب الله، يرجعوا إلى كتاب الله يحكم بينهم في هذه القصة. هنا بدأت الشبهة وجاءت المشكلة. عدد من الذين كانوا في جيش علي قالوا كيف أنت الخليفة ولباس ألبسكه الله، كيف تنزعه وترجع إلى تحكيم الناس وتترك حكم الله سبحانه وتعالى؟ شبهة، لكن شبهة ليست صحيحة، هي شبهة. الحق واضح معك وكتاب الله معك، كيف تترك ذلك وترجع إلى تحكيم؟ لأنه المطلوب كان أنه حكم من هؤلاء وحكم من هؤلاء، ومعهم قوم ممن لم يشتركوا في الحرب لأنظروا في القضية فيعلموا عمل الصدق. هؤلاء خرجوا وقالوا لا، أنت حكمت البشر وتركت كتاب الله، واعتقدوا كفره بسبب قبوله بالتحكيم. هذه شبهتهم، شبهة دينية. هم اصلا مساك متعبدون قراء الى اخره، وسموها كانوا في جيش علي يسمون القراء، لكن سوء الفهم وعدم المعرفة وعدم الرجوع الى اهل العلم، علي وكبار الصحابة معه، هؤلاء الذين خرجوا عليه من اهل يعني الخوارج ما كانوا من الصحابة، كانوا ممن دخل في الاسلام. هذا الحديث يقول يعني حديث الاسنان، نعم مسلمون شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحفظوا القرآن وكانوا أكثر عبادة كما ورد الحديث أكثر عبادة وكذا، ولكن العلم قليل، المعرفة العلم قليل، ولم يكتسبوا العلم والمعرفة من أهله، فأخذوا بهذا الظاهر وقالوا علي ترك كتاب الله وحكم البشر أو الناس، فإذا فقد كفر، إذا نحاربه، وانعزلوا وتركوا الجيش وذهبوا إلى مكان يسمى حروراء، ولهذا يسمون الحرورية، سموني في ذلك الزمان الحرورية، ثم وضعوا بعد ذلك على كل الخوارج هذا الاسم. لما حصلت هذه الشبهة وهذه المشكلة، طبعا موضوع التحكيم إلى آخره وتفاصيله معلومة، يعني اجتماع أبي موسى الأشعري مع عمرو بن العاص والكلام الذي حصل، يبقى هذا العدد الذين انعزلوا في هذا الجيش في جيش الخليفة علي رضي الله عنه، ما الذي يمكن أن يعمل معه؟ علي رضي الله عنه بدأ معهم بمحاولة إزالة هذه الشبهة، بمحاولة إزالة هذه الشبهة، فأرسل لهم من يناظرهم، حاورهم ورسلهم إلى آخره، وأخي ما أرسل عبد الله بن عباس وحاورهم وبين لهم، ثم لما تبينت الحقيقة لأكثرهم أو لهم جميعا، يعني تبينت الحقيقة رجع نصفهم، رجع عدد حوالي 4000 من رجعوا، ومنهم وعلى رأسه ومنهم رئيسهم يومئذ ابن الكوى، رجعوا عن يعني شبهتهم هذه الباطلة و دخلوا مع الناس، لكنهم كانوا أو أكثرهم كانوا متربصين ويقولون ننظر هل يمتنع عن التحكيم فنستمر معه، أشاعوا بين الناس هل يمتنع عن التحكيم وندخل معه ونستمر، أو يكمل ويصير في مسيرة التحكيم هذه فنقاتل. فرجع على يعني أولئك الذين بقوا على أن طبعا استمر التحكيم، فهم استمروا على هذه الضلالة وأصروا عليه، فراسلهم علي أيضا مرة أخرى وقال لهم تبقون في مكانكم، ولكم علينا أن نعطيكم مما نعطي الناس من الكي ونحو، وألا يعني نؤذيكم بأذى أو نحو ذلك، ولكن لا يعني يعتدوا على المسلمين بشيء، لكنهم لم يفعلوا، بل على اعتقادهم طبقوه عملا، فكانوا يؤذون المسلمين، بل قتلوا من قتلوا من المسلمين. قتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرت، وكان واليا لعلي رضي الله عنه، مر بهم، وهذه قصة عجيبة يعني، مر بهم، كانوا مروا هم أو بعض منهم مروا بحديقة أو بستان أو كذا إلى آخره، فأخذ منهم أحد منهم تمرة أو رطبة من كذا، وكان هذا البستان ذي معاهد أو ذمي، فقالوا له كيف تأخذه من غير رضا صاحبه، تمرة أو رطبة من مال معاهد. والحديث الرواية الأخرى يقول يتركون الكافرين أو غير المؤمنين ويقتلون المؤمنين، فقالوا له، يقول لصاحبهم كيف استحللت هذه التمرة لتأكلها من غير إذن صاحبها؟ وكان عبد الله بن خباب بن الأرت هذا الذي مسكوه، ولي علي رضي الله عنه، وكان معه جارية أو أم ولده، يعني جاريته مملوكته ممسوكا معهم، ورآهم يسمعهم، قال لهم إن دمي أعظم حرمة عند الله من هذه التمرة التي ترون أنها حرام على صاحبكم ذا الذي أخذها من غيره. خلاصة أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، وبقروا بطن مولاته عن ولد كما في الرواية، هذا اعتداء على حرمات الناس كده. ثم سار يعني استمر منهم ما حصل، ذهب وسار علي رضي الله عنه بالجيش، ما يقول بالجيش، ونزل في الموقع الذي هو موقع المنقعة النهروان، هم بجانب النهر وعلي في الجهة الأخرى، فكان أيضا يراسلهم حتى، لأن المقصود هو يعني حقل دماء المسلمين وهم ينسبون إلى الإسلام والمسلمين ودفع الشبهة، فكان يراسلهم. وأخيرا راسلهم وأرسل لهم أحد يعني سفرائه أو مسؤوليه، فرموه بالنبل، وجاء يعني كشعوه بهذا فرموه على وجهه بالرمل. إذن لم يبقى إلا المواجهة، دخلوا وحصلت الذي حصل، وقتل منهم يعني لم يبقى منهم إلا 9 أو 10، ولم يقتل من أصحاب علي إلا 9 أو 10، على الرواية التي يقول بها أنه يعني يقتل منهم لا يبقى منهم إلا كذا إلا 10، ولا يقتل من المؤمن من أصحاب جيش أمير المؤمنين إلا 10، هذه الرواية التي. وهذا الذي حصل أيضا في القصة، أنه في هذه الأثناء كان في أثناء ما هما متحاوران متجاوران يعني متقابلان، يأتي بعض الناس إلى علي رضي الله عنه ويقول له إن كنت تريد القوم فقد تجاوزوا النهر، يعني تجاوزوا النهر ابتعدوا عنك، قال لا لم يتجاوزوا. أتى آخر فقال قد تجاوزوا النهر، قال لا لم يتجاوزوا، عنده علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون في هذا الموقف. ثم بعد ذلك شد عليهم وحصل الذي حصل في موقعة النهروان. خلاصة هذه القصة لكن اسمعها الآن. إذن القصة نحن الآن خلنا القصة مع يعني تكملتها. سبب خروجهم هو هذه الشبهة، أن علي رضي الله عنه حكم البشر في ما ينبغي أو ترك كتاب الله، وهذه شبهة باطلة. إذن فلهم شبهة وشبهة باطلة، وأخذوا يحاربون الناس على هذه الشبهة. وأرسلهم علي، حاول معهم يعني من أجل يعني دفع الأذى عن المسلمين، فلم ينفع معهم، قتلوا الناس وآذوهم، إذن فوجب قتالهم فقاتلهم. يقول بعد الوقت يتسع لي هذا الشيخ يقول فأجاب علي ومن معه إلى ذلك، يعني إلى مسألة التحكيم، وأنكر ذلك الطائفة التي صارت خوارج وفارقوا عليا، وهم 8000، وقيل كانوا أكثر من 10، وقيل 6، ونزلوا مكان يقال له حروة، وكان كبيرهم عبد الله بن الكوى اليشكري، ونعم عبد الله بن الكوى اليشكري وشبث ابن شبث التميمي، فأسأل إليهم علي بن عباس فنظرهم، فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم علي فأطاعوه، ودخلوا معه الكوفة، ومعه رئيسهم المذكوران هو يعني من الكوى وشبث. ثم أشاعوا في الناس أن علي تاب من الحكومة، يعني رجع عن مسألة التحكيم، ولذلك رجعوا معه، فبلغ ذلك علي، بلغه هذه الإشاعة التي أشاعوها، فخطب وأنكر ذلك، قال لا لم يرجع، وإنما تحكيم كماهو. فتنادوا في من جانب المسجد، الذين تنادوا من جانب المسجد لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه، هذه كلمة صارت مثلا، كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل. فقال لهم: لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم من المساجد، صلوا مع المسلمين، ولا من رزقكم من الفيل، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وخرجوا يعني شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فرسلهم عليهم في الرجوع، فأسر المدائن بلدة معروفة مما فتحت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فرسلهم عليهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه. لاحظ شوف التعنت، رسلهم علي رضي الله عنه في الرجوع إلى حضيرة المسلمين فأصروا على الامتناع عن الرجوع إلى المسلمين حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب، حتى يشهد على نفسه بأنه كفر يعني رضي بالتحكيم ويعلن توبته. ثم رسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله، واستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومر بهم عبد الله بن خباب الأرت وذكر القصة. ويقول الشيخ صنف في أخبارهم كثير من الناس إلى آخره. نعم، ما أذكر حديثا آخر في قصتهم أيضا. عن أبي سعيد قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما يعني شيء من المال، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، قال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل. شوف لاحظ، أول إنكار على يعني ولي أمر المسلمين إنما هو في إيش؟ في طمع الدنيا بالمال، بالمال يعني. وهذا اللي نلاحظه في كثير من أولئك الذين يعني في كل زمان ومكان، وإن تلبسوا بلبوس الدين. اعدل يا، قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل، لقد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه؟ فأضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أو يحقر أحدكم صلاته مع صلاته أو مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نسله، ويسأل كيف مروقهم يعني أنه شديد، ينظر إلى نسله نسل السهم فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نطبه وهو قدحه أو قدحه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، يعني من الرمية، يعني مرك بحيث أنه ما دخل في الرمية، ما في أي أثر من دم أو فرث أو كذا سبب قوته، فقد سبق الفرث والدم. آيتهم علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يعني هكذا ليس فيها عظم وليس فيها شدة، يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نحت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عتى. وعن أبي سعيد أيضا قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني ذهب، فقسمها بين أربعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه مال من يعني الأطراف من الولاة وكذا إلى آخره، أول ما يبدأ يقسمه بين الناس، وإما للمحتاجين والفقراء والمساكين وكذا إلى آخره، أو في مصالح الناس في يعني والمجاهدين والجيش المقاتل، أو أيضا في بعض كبار القبائل ورؤساء القبائل لتأليفهم، وهنا حصل بأجل التأليف. قال: فقسمه صلى الله عليه وسلم بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم النجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني بنات نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري. هؤلاء الأربعة من كبار وصناديد القوم، يعني قومهم، وهم ما يزالون حديثوا عهد الإسلام، أو حتى بعضهم لم يسلم كما يعني على القول، يعني الإسلام لم يدخل الإيمان في قلوبهم في أول الأمر. قال: فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: إنما أتألفهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتم هذا للتألف، يعني ليس يعني أنهم أفضل منكم. أقبل رجل هنا قصة من أجل هذا. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، غائر العينين داخلها مشرف الوجنتين ظاهر ناتئ الجبين كف اللحية محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد. انظر هذا التعبير يعني قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيت، صلى الله عليه وسلم انكر عليه ويقول له من يطع الله إذا عصيت أنا، أيأمنني أهل الأرض فلا تأمنونني. فسأله رجل قتله واحد من الصحابة وأحسبه، الراوي هنا يقول أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه عليه الصلاة والسلام. فلما ولى قال إن من ضئض أي هذا، يعني من عقبه إن أو نسله أو كذا، إن من ضئض أي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويمرقون من الدين وروك السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. متفق عليهما، يعني على روايتي أبي سعيد. في رواية قال عمر أتأذن لي، وهنا فيه رواية يقول أحسبه خالد، يقول ولا فرت، يعني لا تعارض، احتمال أن يكون خالد استأذن وعمر رضي الله عنه استأذن فلم يأذن لأحد منهما. من الروايات الواردة في هذا وهي القصة التي يعني روت يعني يقول وردت في الخوارج حديث منها ما أخرجه الطبري عن أبي بكر أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، فإذا لقيتوهم فأنيموهم، أنيموهم يعني اقتلوهم. وروي عن عائشة قال أو مسروق التابعي يقول قالت لي عائشة من قتل المخدج، هذه العلامة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت علي. قالت فأين، قلت على نهر يقال لأسفله النهروان. قالت ائتني على هذا ببينة، حتى يتبين أن الحديث هناك أن الخوارج يقاتلهم من الفرقتين المسلمين، يقاتلهم أهل الحق أو الفئة يعني التي على الحق، وهي تريد أن تتثبت، وقاتلهم علي رضي الله عنه. تقول من القتل المخدج؟ قال قلت علي. قال فأين، قلت على نهر يقال لأسفله النهروان. قلت ائتني على هذا ببينة، فأتيتها بخمسين نفسا فشهدوا أن عليا قتله بالنهروان. وأخرج الطبراني أيضا في عمار قال عمار لقد سأل أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب؟ قال إي والله. نعم يعني وقصة نذكرها الشيخ الطويلة هنا رجع يقول كذا أن يقول كان أهل النهروان 4000 فقتلهم المسلمون ولم يقتل من المسلمين سوى 9، فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فسأله فإنه شهد ذلك. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق حبيب ابن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل فقلت أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، فيهم فيما فارقوا وفيما استحل قتالهم. قال لما كان بالصفين استحر القتل في أهل الشام فرفعوا المصاحف، فذكر قصة التحكيم، ثم قال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروا، فأرسل إليهم علي فرجعوا، ثم قالوا نكون في ناحية فإن قبل القضية قاتلناه وإن نقضها قاتلنا معه. ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس، فحدث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم، وذكر أيضا القصة إلى آخر ما ذكر في هذه الرواية. والخلاصة يا أخوان أن هؤلاء القوم خرجوا على شبهة، هذه قصة حصلت وانتهت في عهد علي رضي الله عنه، وحصل فيها ما حصل، وسببها شبهة دينية، شبهة أن يعني شبهة دينية كونه قالوا أنه حكم الرجال ولم في كتاب الله ولم يحكم بكتاب الله، حاورهم ناظرهم رجع منهم من رجع ثم استمر منهم من استمر ثم حاورهم وراسلهم من أجل أن يغمد فتنة الفتنة بين المسلمين، فأبوا إلا القتال فقاتلهم. نستخلص من هذا أن من خرج على ولي أمر المسلمين بشبهة سواء شبهة عادة ما غالبا ما تكون شبهة دينية أو في العمل في يعني حقوق المسلمين، خرج بشبهة وتأويل ويعني رفع السلاح، إذن هؤلاء يسمون الخوارج سموا ويسمون البغاة، ما حكمهم؟ ولي أمر المسلمين يبين لهم أولا شبهتهم ويرد هذه الشبهة، يبين لهم إن كان لهم شبهة يبين لهم، هذا الذي يعني حصل في كل يعني الفترات الإسلامية لما يخرج ناس على يعني ولاة المسلمين. يبين لهم شبهتهم ويرد ويرد المظالم كان هناك مظالم، أو يبين أنه يعني ما يدعونه من مظالم يعني ربما لها وجه هم لا يدرونه، أو إذا كان هناك خروج عن بعض الأحكام الذي يعتقدونها شرعية وهم لا يعرفون لها وجه آخر في التأويل. يعني المناظرة والحوار والفهم للمقصود الشرعي من أهل العلم أمر مطلوب، يبينه ولي الأمر. فإن حصل ومن يريد الحق والخير والإصلاح لا شك أن من يريد الخير سيرزع كما رجع أولئك 4000 من مناظرات ابن عباس. ومن أراد المبالغة في الغلو والاعتداء والخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين وعن المسلمين فلا ينفع معه حوار، نعم بس لا بد من الحوار. خرج هؤلاء خرج، طيب ما الذي يجب؟ قال علي رضي الله عنه لكم علينا ثلاث، لا صلوا مع الناس ونعطيكم الفين يعني نعطيكم أموال المسلمين من زمان نعطي المسلمين وإيش لا نقاتلكم إلا إذا أحدثتم فسادا. فإذا أحدثوا فسادا وقتلوا في الناس وتعرضوا وخوفوا في الناس وجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم ليدفع شرهم، ووجب على المسلمين طاعة ولي الأمر في هذا حتى تنكف الفتنة. هذه قصة حصلت وواقعة يعني في التاريخ وفي عهد يعني خليفة من خلفاء المسلمين علي رضي الله عنه، وهذه تفاصيل أو بعض تفاصيل أحكامها. في مراحل التاريخ الإسلامي حصلت أمثالها،